صراحة كنت مستغرب إنه ليه شعار الحب قلب كده ومطعوم بسهم، كأنه كناية عن الألم. بس لقيت الإجابة لما شفت الواقع. حقيقة واقعنا بقول كده، ما بالعموم بس الغالب الأعم، وكلمات حب وجع وجراح وعذاب بقت مصطلحات مترادفة، ونادر ما يذكر واحد إلا يذكر الباكين معه. ده ما كلام، ده واقع بتحكيه تجارب عشناها أو كنا شاهدين عليها، وواقع بتحكيه أغاني الحزن المالية الدنيا دي. ورغم الحاصل حيفضل الحب رغبة ما حنتنازل عنها ولا حنتفاوض فيها، فما دام كده كده نفسنا نعيشه، تعالوا نتعلم ونسأل نفسنا، هل العيب فيه ولا في فكرتنا وتعاملنا معه؟ بتذكر جملة مشهورة بتقول لما تحب انت كده بتختار الشخص اللي حيجرح قلبك، وصح اذا ما كنا عارفين الحب هو شنو. وده ذكرني مرة سألت فيها الحب شنو في نظرك، وبتذكر اجابتي كويس، قلت انك تلاقي زول مبسوط بيك ومبسوط ليك ومبسوط منك. مبسوط بيك دي تعبير عن سعادته بوجودك في حياته، وفيها قناعة واكتفاء وفخر. ومبسوط ليك تعبير عن فرحته بالخير اللي بيحصل ليك، وانه سراك سراه، ودي فيها صدق وانتماء. ومبسوط منك فده اعجابه بالحاجات اللي بتعملها عشانه، واسلوب تعاطيك للحياة، ودي فيها تقدير وتقبل. فأينما وجدت ما ذكر انصب خيامك واستقر. قد نختلف أو نتفق، ويمكن كل واحد فينا يكون عنده تعريف للحب حسب حاجاته، بس أحب أقول لك حتى إذا لقيت الحب بالمعنى حقك واللي بتفتج عنه، برضو ما كفاية لو في حاجات ما خدتناها في بالنا وعملنا لها حساب، ما أظن حنغير رأينا في الحب إنه تعب وجع والحاجات دي. أول الحاجات دي التوقيت. خلونا من كلام الأفلام وتعالوا للواقع. كم اتنين صادقين توجعوا بسبب إنه بدري والوقت ما كان مناسب لعلاقة زي دي، وإنهم بالمنطق بعيدين من إنهم ينقلوا حبهم ده لبيت ويبقى زواج، فكان خيارهم إنهم ينتهوا نهاية ومعاها كمية بتاعت وجع وإحباط. فتعالوا نثبت إنه الحب في الوقت الما مناسب بيوجع. العامل الثاني هو الشخص نفسه. برضو أسألك، بتعرف كم شخص صادق يتوجع بسبب إنه كان في طرف تاني ما مسؤول أو ما مقدر أو ما متفاهم، وكم خطوبة فسخت يا إما بسبب شاب ما قدر مسؤولية الاجتهاد، أو بسبب بيت ما كانت قدر مسؤولية الصبر والدعم والوعود اللي قالتها. صفة واحدة من ديل في الزول اللي بنحبه قد تعكر صفو أي حاجة وتخليه ما مناسب بالمرة. فتعالوا نتفق تاني إن الحب مع الشخص الما مناسب بيوجع. الحاجة الثالثة الإطار. عدم تفهمنا لحتة إنه حبنا ده مجرد بذرة مفروض تن وتزهر وتثمر في بيتنا هناك، دي غلطة بنقع فيها كلنا. الحب ده مجرد محرك لإنك تجتهد في شغلك أو قرايتك وتكسب الثقة تخليك تقول لأهلها أنا عايز بتكون. والحب ده مجرد محرك لإنك تصبري وتدعمي وتدعي، ومن غير تفكير تقولي موافقة لأنه أقنع قلبك وعقلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت للمتحابين مثل النكاح. فخلونا نتفق إن الحب في إطار المناسب بيسعد. بتمنى تلاقي الزول المبسوط لك والمبسوط بيك والمبسوط منك، وإن شاء الله يكون هو نفس الشخص المناسب وفي الزمن المناسب، وتجتهدوا إن تبقوا الحب ده في الإطار المناسب. فمن قال أن الحب نار؟ الحب دار، وتأصلت فينا الجذور من الهوى، وصغارنا كانوا الثمار. رجل أبى إلا الوصول، وأميرة قاست شتاء الانتظار. أمل سعى، كف دعا، رب أجاب من استجار. حلم كبير، بيت صغير، تعلوه ضحكات الصغار. وحبيبتي لفظ يقال بأجره، ما خطه ملك اليسار. فأجب علي، من قال أن الحب نار؟ محمد عبد الرحمن، حياتنا غير.